بيان فضل الصحابة وواجب المسلمين نحوهم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من المعلوم الذي يعرفه الخاص والعام، وهو مما علم بالضرورة من دين الإسلام، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهم ورفعة درجتهم رضي الله عنهم. وهذا مما تكاثرت به الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك ما يلي: أولا، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية الكريمة تشمل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لأنهم جميعهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لمن أنفق قبل فتح مكة وقاتل، ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولذلك فسر السلف الحسنى بالجنة، كما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره. وقال أبو جعفر ابن جرير في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى، وأن يجزيهم على طاعته إياه الجنة. انتهى كلامه. والذي قاله ابن جرير واضح يشهد له ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثالثا، وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية أيضا شاملة للصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، ويؤيد ما تقدم ما جاء في السنة. فقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا لفظ مسلم. وهذا الحديث شامل للصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي. ولذلك بوب عليه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ذكر الخبر الدال على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات عدول. وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ولغيره فهذا لا يفيد خروجه من الصحابة، بل هو بالإجماع صحابي جليل، وإنما المقصود الصحبة الخاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عندما وقع خلاف بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، أخرجه البخاري من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأخرج البخاري ومسلم كلاهما من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وهذا اللفظ لمسلم. وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: زعم أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. وهذا شامل أيضا للصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. سادسا، ومن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أمنة للأمة. أخرج مسلم من طريق سعيد ابن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا أيضا يشمل الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، لأن الحديث عام فيهم ولم يخص أحدا منهم دون أحد. ويؤيد ما تقدم ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وصححه وأبو نعيم في أخبار أصبهان، كلهم من طريق الثوري عن الأعمش عن موسى ابن عبد الله عن يزيد بن عبد الرحمن عن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. إسناده قوي. وفي هذا الحديث ذكر الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار والطلقاء والعتقاء، وأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الولاية بعضهم مع البعض الآخر في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم والآخرة يفيد صحة إسلامهم وإيمانهم، وذلك أنه لم يثبت لهم الولاية في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، والله أعلم. وهذا الحديث معناه في كتاب الله تعالى، قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فتبين مما تقدم ثناء الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن الله تعالى بعلمه للغيب اختار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير وابن الأعرابي في المعجم والحاكم، وقال صحيح الإسناد، والقطيعي في الزوائد، والبيهقي في المدخل كما في نصب الراية، كلهم من طريق أبي بكر ابن عياش. حدثنا عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وبناء على ما تقدم أقول وبالله التوفيق، أولا يجب على كل مسلم أن يعتقد فضل الصحابة وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وأن يعتقد أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم الذين شهدوا بدرا ثم الذين بايعوا تحت الشجرة ثم الذين أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح، ويقدم المهاجرون على الأنصار من حيث العموم. روى شعبة عن حر بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: شهدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عند المغيرة بن شعبة فذكر من علي شيئا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة من قريش في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمر. والحديث جاء بأكثر من طريق، أحدها جيد وآخر صالح لا بأس به، ولفظه عشرة في الجنة. فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية العشرة، ومنهم سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولم يذكر أبا عبيدة معهم، وقد ذكره في بعض ألفاظ هذا الحديث والصواب الأول. وقد جاء ذكر أبي عبيدة في حديث آخر، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد صححه ابن حبان، والأقرب أنه لا يصح. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، ولكنه غريب من حيث الإسناد كما بين ذلك الطبراني والله أعلم. وخرج البخاري وغيره عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثانيا، يلزم مما تقدم من الأدلة الدالة على بيان فضلهم وجوب محبتهم والاستغفار لهم والدفاع عنهم وموالاتهم، وأن لا يكون في صدور المسلمين غل على الذين آمنوا وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا، أن من طعن في الصحابة جميعا وخاصة كبارهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وانتقص دينهم فقد كفر. قال يحيى بن معين: من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخرج أبو بكر الخطيب في تاريخه من طريق مصعب بن عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن مصعب قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من ينقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فانتقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: ما أراه إلا كما قلت. انتهى كلامه. وقال أحمد الدستري: سمعت أبا زرعة رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عمتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم، وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عمة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق. انتهى كلامه. رابعا: أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين من أحكام يعد حجة إذا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. وبالذات ما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج الدارمي بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. أما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أن أقوالهم في الدين أولى من قول غيرهم ممن أتى بعدهم، لأنهم شهدوا التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشريعة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم من هذا تتبع أقوالهم. خامسا: ينبغي للمسلمين عامة معرفة أخبار صحابة نبيهم وسيرهم، لأن هذا أجلب لمحبتهم وأرغب في موالاتهم، وخير الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل كتب السنة كالصحيحين والسنن، فإن فيها ذكرا لفضائلهم وبيانا لأخبارهم. ومن المصادر المتقدمة التواريخ التي كتبها المحدثون كالتاريخ الأوسط للبخاري وتاريخ يعقوب بن سفيان. ومن المصادر المتأخرة سير أعلام النبلاء للذهبي والإصابة لابن حجر رحم الله الجميع. سادسا: يستحسن التسمي بأسمائهم، لأن في ذلك تذكيرا بهم وتقوية الصلة بينهم وبين من بعدهم، وقد ورد أن عليا رضي الله تعالى عنه سمى بعض أولاده أبا بكر وعمر. سابعا: أن ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد علمه الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع بإخبار الله تعالى له، ومع هذا أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا مجال للطعن فيهم أو انتقاصهم. ثامنا: أن الواجب على كل مسلم السكوت عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودليل ذلك ما تقدم من أدلة، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الكلام. وليس المقصود بالسكوت الامتناع عن ذكر ما جرى بينهم من الناحية التاريخية، بل إن العلماء دونوا ذلك كابن جرير وابن كثير وابن حجر، ولم يبنوا على ما وقع بينهم قدحا أو طعنا في أحد منهم، وإنما المقصود بالسكوت عدم اتخاذ مواقف بناء على ما حدث يتوصل بها للطعن فيهم. واشتهر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما جرى بين الصحابة قال: تلك دماء نزه الله سيوفنا عنها، أفلا ننزه ألسنتنا عنها؟ قال الشيخ إبراهيم بن يوسف الشنقيطي: ألا إن حب المصطفى صفة الورى، وصاحبه في الغار منح.